إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأخيار أهل الإسلام، عباد الله، إننا نسأل ربنا تبارك وتعالى في كل ركعة من صلاتنا أن يدلنا ويرشدنا ويهدينا الصراط المستقيم. معاشر المسلمين، إن هذا الفضل والمكانة التي جعلها الله عز وجل لهذا الدعاء يتبين للعبد بمكانة الفاتحة من القرآن. إن لسورة الفاتحة عباد الله مكانة عظيمة، إذ هي الكافية، فالقرآن كله غيرها لا يكفي عنها، وهي كافية عن القرآن كله. وسماها ربنا كما في الحديث القدسي الصلاة، ويعلم العبد مكانة الصلاة من الإسلام، منها المبين في قوله: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. عباد الله، فالصلاة مكانتها عظيمة، إذ هي أعظم أركان الإسلام العملية، سميت سورة الفاتحة بها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. فضل هذه السورة عظيم معاشر المسلمين. يقول الرب جل جلاله كما يروي نبينا عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. لما جاء في قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر السورة، قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. عباد الله، إن حاجتنا إلى الهداية أعظم من حاجتنا إلى الأنفاس، وأعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب. فغاية ما يكون بفقد الطعام والشراب والأنفاس هلكة الدنيا والموت. عباد الله، لكن فقد الهداية مصيبة، بها فقد الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فاللهم اهدنا ودلنا وأرشدنا يا ربي إلى الصراط المستقيم. عباد الله، إن هذا الدعاء جاء بعد مقدمة عظيمة جاءت في سورة الفاتحة من الثناء على الله بما هو له، ثناء على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والكمال من كل وجه في أفعاله وأقواله. عباد الله، إن الله محمود جل وعلا بكل لسان، والله جل وعلا بعد أن ذكر الحمد ذكر الألوهية له، فهي مقدمة ثانية أن العبادة لله وحده، وأن العبادة إذا صرفت لغيره كانت شركا، ولا ينفع الداعي دعاءه إذا فسدت هذه المقدمة. والاعتراف بالربوبية لله على خلقه أجمعين مقدمة ثالثة، ثم امتلاء القلب بالمحبة والإجلال والتعظيم، وحسن الظن في البر الرحيم فيما تضمنه اسم رب العالمين الرحمن الرحيم. معاشر المسلمين، إن الله عز وجل أردف اسمان من أسمائه يدلان على الرحمة، ليمتلئ قلب العبد عند ذكرهما محبة لله وإجلالا وتعظيما. فالرحمن رحمة عامة للمؤمن والكافر، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين كما قال رب العالمين وكان بالمؤمنين رحيما. معاشر أهل الإسلام، ثم جاء قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، آية عظيمة. قال فيها ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة أنزل الله 104 كتب جمعها في 4، في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وجمع الأربعة في القرآن، وجمع القرآن في المفصل، وجمع المفصل في الفاتحة، وجمع الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. لو عقل العباد معناها لاستقام أمر عبادتهم وذلهم واستعاذتهم واستغاثتهم وسائر عباداتهم الظاهرة والباطنة. لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، أعظم الحكم والغايات، أجلها عباد الله، وأعظم الوسائل على الإطلاق. فلا قدرة للعبد على طاعة الله إلا بإعانته وتوفيقه. عباد الله، الهداية جاءت بعد هذه المقدمات على الإجمال لعظيم مسألة العبد إلى هذه المقدمات حتى تتحقق له النتيجة التي وعده رب البرية بها بقوله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أتعقل ما تقول؟ عبد الله إذ تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عبد الله لو كنت تعقل ما تقول ما أثرت حب النصارى واليهود وسائر الكفار والضلال على أهل الإيمان، وأنت تلهج في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. عبد الله يا مسلم أتعقل ما تقول؟ إذ تقول اهدنا الصراط المستقيم. عبد الله انظر إلى طعامك وشرابك، انظر إلى ملبسك، انظر إلى حياتك، انظر إلى أفراحك وأحزانك، هي على سنن المؤمنين أو على سنن الكافرين؟ وقد أخبر النبي بأمر واقع لا محالة، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فلا بد من وقوعه، إذ هو قول الذي لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد الله اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا يا رب بمعرفة الحق إرادته وقصده، بالعمل به بالثبات عليه. فإن الهداية المرجوة من العبد الصادق هي هداية في 3 أمور: معرفة الحق بدليله وبرهانه، والعمل به، والانقياد له، والثبات عليه حتى الممات. عبد الله، فمعرفة الحق بوحده لا تكفي العبد في الاستبصار بالحق والهداية إليه وانطباق الهداية عليه، فإن أبا طالب كان يعرف صدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أبا طالب لم ينقد إلى دعوة الرسول بالعمل، بل مات على ملة آبائه، وكان ذلك سبب الخذلان بمرافقة الطالحين من رفاق السوء. معاشر أهل الإسلام، الهداية بمعرفة الحق هداية إلى معرفة الحق وهداية في الحق بالعمل به والسير في طريقه، والهداية على الحق بالثبات عليه وعدم التقلب فيه وعدم التنكب لهذا الصراط. عباد الله، اهدنا الصراط المستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا سؤال لله عز وجل، أن يثبت العبد على الهداية إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى غير مصروف عنها ولا زائغ ضال. عباد الله، اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم قد بيّنه النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إذ رسم خطاً مستقيماً ثم جعل على جنبتي الصراط خطوطاً قصيرة، قال: هذا صراط الله وهذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. معاشر أهل الإسلام، يقول رب العالمين: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عباد الله، يا معاشر أهل الإسلام، إن الصراط المستقيم ما صار عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وبيان ذلك قول الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإن الهداية عباد الله إلى الصراط المستقيم إنما تكون بمعرفة ما جاء عن الله في كتابه وبلغه رسول الله وبينه في سنته عليه الصلاة والسلام. فمن انقاد بالعمل قلباً وجوارحاً إلى هذا الذي دعا إليه الرسول كان من الناجين، ومن تنكب لهذه الدعوة كان من الهالكين. ومصداق ذلك قول النبي الأمين كما عند البخاري رحمه الله: كل يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. عباد الله، اهدنا الصراط المستقيم، أي الواضح البين، أي غير المعوج. عباد الله، فصراط الله عز وجل لا اعوجاج فيه، يدل ربنا تبارك وتعالى عباده من أراد بهم الخير إلى الاهتداء والاتباع والاقتداء بالرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. والهداية التي نسألها محصورة عليه الصلاة والسلام، مقصورة على ملازمة سبيله وطريقه. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهداية العمل والانقياد للحق ملك رب العالمين وحده، لا يملكها سواه. قال الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عباد الله، إننا نسأل الله عز وجل في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم بإرادته وقصده ومعرفته بدليله وبرهانه، والانقياد له بالعمل والثبات على هذا الحق. فلا ينفع العبد معرفته بالحق من غير انقياد له. فلا ينفعك كثرة المعلومات إن كنت متنكباً للصراط قبل الممات. عبد الله، التي هي ساحة العمل وميدانه معاشر أهل الإسلام. فلم ينفع أبا طالب معرفته بالحق، وعالم بعلمه لم يعملاً معذب من قبل عباد الوطن، وقد أخبر النبي عن ذلك كما في الصحيح بقوله: أول من تسعر بهم النار ثلاثة عالم لم يعمل بعمله. عباد الله، فاللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. معاشر أهل الإسلام، الصراط المستقيم بين طرفين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم كما عند الترمذي اليهود، والضالين النصارى. سبب الغضب عليهم أنهم يعرفون الحق، فاليهود يعرفون اسم النبي وزمانه ومكانه، فهم يعرفون النبي أشد من معرفتهم بأبنائهم. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: يا عبد الله بن سلام، أكنتم تعرفون محمداً كما تعرفون أبناءكم؟ فقال: بل أشد عباد الله. قد سأل النبي معاشر اليهود بعد خيبر لما أهديت له شاة مسمومة، قال لهم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. قال: كذبتم، أبوكم فلان، أي رئيس القبيلة أو شيخها. فقالوا: صدقت. قال: إني سائلكم عن أمر، هل أنتم صادقي فيما أسألكم عنه؟ قالوا: نعم، وإذا كذبنا علمت كذبنا كما علمته في أبينا. فقال عليه الصلاة والسلام: من أهل النار؟ فقالوا: ندخلها ثم تخلفوننا فيها. فقال: اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا، لا نخلفكم فيها أبدا. ثم سألهم، قال: إني سائلكم عن أمر، هل أنتم صادقي فيما أسألكم عنه؟ قالوا: نعم. قال: هل وضعتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. عباد الله، فهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام وصدق دعوته، ولكن حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق لم ينقادوا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وعملوا بخلافها من محاولات متتابعة لقتله بالسحر والسم وغير ذلك، ومناصرتهم للمشركين وغيرها من الأعمال المشينة التي عرف بها اليهود. وأما النصارى معاشر أهل الإسلام، فإنهم يعبدون الله على جهل، متنكبين للصراط المستقيم. فأهل الغضب عباد الله، والغضب وصف أغلبي، فما غضب عليهم ربنا إلا لأنهم ضلال. والنصارى في وصفهم بالضلال وصف أغلبي، وهم أيضاً مغضوب عليهم معاشر المسلمين. وذكر اليهود قبل النصارى في هذه السورة لعظيم جرمهم وقبائح أفعالهم وسبق زمانهم وغير ذلك من الأمور التي ذكرها أهل العلم. قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وقد قال: كان السلف يقولون، أي علماء السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فاعلم عبد الله أن ما يأتيك وما من الله به عليك وما بلغك من الحق آية من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم تنكبت لما سمعت وتركت ما بلغك من الحق، فإن حجة الله قائمة عليك. فإما أنك تسير في اتصافك بصفات المغضوب عليهم، أو أنك تسير باتصافك بصفات الضلال. عبد الله، فاحذر في هذه الحياة قبل الممات، واستدرك ما فات بالتوبة والإنابة والرجوع إلى رب الأرض والسماوات بتوبة صادقة. وإياك عبد الله من التنكب للنبي عليه الصلاة والسلام وسنته، فقد قال رب العالمين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أن يكون هو في شق والرسول في شق آخر. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا أردت عبد الله أن تنظر إلى حالك قبل أن تؤول إلى مآلك، إلى جنة أو نار. عبد الله، لا تغامر بما بقي من الحياة بهذه الدقائق والثواني، فإنها والله أنفس ما تملك على الإطلاق. لا تأتي بها لا دنانير ولا دراهم ولا ذهب ولا فضة، ولا يأتي بها الخلق مجتمعين على أن يزيدوا في عمرك ساعة أو حين. فاتق الله عز وجل في إصلاح ما فات بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وبسلوك الصراط الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تسلك الصراط في الآخرة كما سلكه الناجون. فإن سيرك على هذا الصراط في الدنيا هو سيرك عليه في الآخرة، فهذا صراط وذاك صراط، والعبد يمر على الصراط بقدر إيمانه بأعماله بنوره الذي من الله به عليه في هذه الدار. عباد الله، إياكم واحذروا كما حذركم رسول الله، احذروا فإن الرسول حذركم فقال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الذين يعرفون الحق ويعملون بخلافه، الذين يقولون به تارة ويخفونه تارة، يؤمنون به مرة ويكفرون به أخرى، يصبحون على الإيمان ويمسون على الكفر. إياكم وعلماء الضلالة، فإنهم معروفون بنصوص الكتاب والسنة بزيغهم عن الصراط المستقيم، وزيغهم عما كان عليه الأولون من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى والدين، فاحذروهم على أنفسكم وأزواجكم وأبنائكم يا معاشر أهل الإسلام، وحذروا منهم غاية وسعكم، فإن السنة والصراط لا يتحقق لصاحبه بالثبات إلا بمجانبة هؤلاء ومجانبة سبيلهم، كما قص الله عن الأنبياء وأتباعهم. عباد الله يا معاشر أهل الإسلام، تحققوا بالمعاني الواردة في سورة الفاتحة، فإنكم تكررونها وأجوركم على حسب ما عقلتم من هذه المعاني. وأنت يا عبد الله المنتفع الأول من معرفتك بالحق والعمل به، أنت أول المنتفعين بما تتبصر به من الدين، أنت أول الناجين إن كنت من المسلمين المخلصين لله في العبادة. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم جنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين، اللهم لا تجعلنا في صفوف هؤلاء المنحرفين الزائغين عن الحق الضلال يا رب العالمين، واجعلنا أئمة في الهدى والدين، نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. اللهم سلمنا من الأهواء والآراء المضلة، اللهم سلمنا من الأهواء والآراء المضلة يا سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.